ويرفع المستوى المطلوب بما يقوم به الهيئه والخطير وحتى يكون على ديوان المباشر. لأن هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصه في اداء الخطبه ولو بدون مكافاه كما تقول الدماغ في البلاد. على كل حال يوجد اجمل مجال وتضحكون على اي سلاسل يتوفر به وقدر على الخطط المريبة الثانية ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. يقول الناس على ما جاء في الحديث لا يفرق في بلد فليس كل مكان توفر به العلماء الذين لهم الميزة والقدرة على الخطة الكافية. ولهذا يحتاج الناس إلى طالب ثانوي بعض الأحيان طالب متوسط وبعض الأحيان الذي إن ما دخل فهو جلس العلماء فلا يستفاد منه ولا عن رقة الحاجة يعني في الحاجة ولا يعلم من يقوم مقام. فهذه المسائل لماذا ومقامة على كل حاجة ترى هي في الأفضل الأفضل ورجلت لها الله الأفضل حسن الله ولا يجب أن يكون من أفضل العلماء ألحظ ما أفضل لأن العلماء قريبا أفضل كثيرا من كثيرا عن أضرابة لأشباب كثيرة قد يكون بعضهم ماشي عن الأضرابة وإذا كلاه ليس رئيس الله تجد الناس كلهم جوارا في المرة الرابعة والتطالبة والحبت عليها وإلا على الرجال الله في المرة الرابعة تتلس وتطلب من عنده في هذا يتقدم حتى يمنها ونقوم المرسل يقبل بالعدالة ويستجرون من مصر ومن غير مصر من يتولى الوعدة في الحالة. فالحظة أن إهلال الأخوان الناس يتحدث من الشعب في قيام بقرب الجمعة يدعو بإجازة الثالث وبينهم لا يوجد عن الغرانة حسب تطلقه عن الأسفار وعن كذا وعن كذا فلهذا لا يجده إلى وافق على الإمام والقطابة لهذه الأسباب التي يشير إليها. والذي يريد ذلك يريد ذلك ويواجب على ذلك مشهور ومجهول يكتب إلى القاضي أنه يستعين بهذا أو يكتب لي أو يعمل ثاني المشايخ ويقول صدق ويدعوه ونشكره طلب معك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.